حسينا هو حسينا وحسينا وحسينا وحسينا بشعور الإحساس والزنا حيزنا في وسط العيون يا هالقاسي أنا يا ليتك أبد ما كنت لا ولا تكون يا من عاد بشعور الإحساس وزنا حيزنا في وزنا حيزنا في وسط العيون يا هالقاسي أنا يا ليتك أبد ما كنت لا ولا تكون يا ليتك يا ليتك على الدين يا ماجد يا ليتك يا ليتك على الدين يا ماجد فعالك يا قاسي على بالك انسيت يا ليتك يا ليتك على الدين يا ماجد فعالك يا قاسي على بالك انسيت كل لحظة أذكر حلوماكو باسمك قمت عيني منك عادي ليش اصبر في كل لحظة اذكر حلوماكو باسمك قمت عيني منك عادي ليش اصبر جيت افتح باب الاعتاب لان عندنا بان تمسموح شنو اللي جنيت على الاحباب أظن مهنتك تصنع جروح جيت افتح باب الاعتاب لأن عندنا ما انت مسموح شنو اللي جنبه على حبار أضين من تكيس نعي جروح جيتك حاكي قضية المشاعر جيتك حاكي قضية المشاعر ترى القصة تصعب إذا القاضي شاعر جيتك أحاكم قضية المشاعر ترى القصة تصعب إذا القاضي شاعر على واحد يا عاشور يا جراح يا من رسخ جراح يا من عاد القلوب وبيه العريش طاح وبيه انت بشعوري لإحساس زرع حزن في وسطن عيون يا القاسي يا ليتك أبد ما كنت لا ولا تكون يا من عد بشعوري لإحساس زرع حزن في عيون هل قاسي يا ليتك أبد ما كنت لا ولا تكون أبد ما كنت لا ولا تكون يا ليتك يا ليتك على الدين يا ماجي يا ليتك يا ليتك على الدين يا ماجي فعليك يا قاسي على بعد كنسي يا ليتك يا ليتك على الدين يا ماجد فعليك يا قاسي على بالك انسي ألم وألم كان تعلم ألم ألم كان التعلم خطف الابتسامات إلى أحلام في موذبح تشديد التدريب أرامل سبي قرب ويتام ألم ألم كان التعلم خطف الابتسامات والأحلام في موذبح وتشتيت والتدريب أرامل سبي قرب ويتام فجيت جرحي هو نفسه بنيت دموعي مرسمة نسيت لكن أنا شنسة قسى انت قلبك أكسى بجيت جرح هو نفسه بنيت دموعي مرسل السيل لكن أنا شمس قسيت انت قلبك اكسر اخذت لك جروح وصفحة وإذا تنكر الدور لك إتباع أريد أبتدي بقصة صعبة أبوي بإيديه الطفل مات أخذت لك جروح وصفحة وإذا تنكر الدور لك إتباع أريد أن تدبص صعبة أبوي بإيديه الطفل ما وغروب والأهل بعيدة حروب صار موعدنا ظهور والشمس شديدة صبور كل شي ماكو بيده شبروه والأهل بعيدة حروه صار موعدة والشمس شديدة صمو كل شي ماكو بيده ألم مو ألم كانت تعالى طفل ابتسامات والأحلى دي موضة بحوت شديد وتدريب أرامل سبور بويتا أرامل سبور بويتا بجيت جرحي هو نفسه بنيت من دموعي مرسى لكن أنا شنسى قسيت انت قلبك كسر قسيت انت قلبك بجيت جرحي هو نفسك بنيت من دموعي مرسل نسيت لكن أنا شنسى قسيت انت قلبك كسر أخذت لك جروح وصفحة وإذا تنكر تدور لك إتباع أريد أبتدي بقصة صعبة أبوي بإيديه الطفل مات مغروب والأهل بعيدة حرام صار موعدنا والشمس شديدة صفر كل شي ماكو بيدا والأهل بعيدة حروب صار موعدنا والشمس شديدة صفر كل شي ماكو بيدا كل شي ماكو بيدا طفل بس ست شهور والأم بيه محتارة لا ما يواسط البروق صجها الأم والأم دي محتارة ما يواسط الغروب صجها الأم جبارة بيه تحوم خاطر مألوم هجبع لهموم ما تدريش تعمل بيه تجول اسمع سك خيول أنا اسمعها تقول شلون اتحمل بيه تحول الخ خاطر مألوف في أجبال هموم ما تدريش تعمل فيه تجول اسمع سك الخيول قال اسمع حتفول شلون اتحمل راحت فيه حمادة تقلها حاج اختي كل ما وين بسوت معتا يحيرني ويش انطي راحت فيه عمتا تقلها حاج اختي كل ما وين وسمعتا حيرني وشمطي صدري جاف يا زينب ما عندي غير دموع مقدر أنا أتعذب وعلي قلبي موجوع يا زينب صدري جاف يا زينب ما عندي يا قلبي موجوع يا زينب اخفيه البيا يسقيهم ميا تالي هيجيبه يا زينب انا وش بيدي قدام ولدي اشعر بالخيبه يا زينب اخفيه البيا يسقيهم ميا تالي هيجيبه يا زينب انا وش بيدي قدام ولدي اشعر بالخيبة قبلت بي الحورة وراحت بي الخيل احسن خد طفلة قال لها يا خيا الله يعين قبلت بي الحورة وراحت بي خي حسين خد طفلة وقال لها يا خي الله يعين راحي للقوم محلوم بيده طفل ليش يا ناس احساس من عدكم رحل راحي للقوم محلوم بيده طفل ليش يا ناس احساس من عدكم رحل يا بشار طفل شنو ذنبه ضيم وحار حالة مرة صعبة يا بشار طفل شنو ذنبه ضيم وحار حالة مرة صعبة حيار العسكر كلام حالة البيت واحد اسقط طفل يصبح واحد رميه حيار العسكر كلام حالة البيت واحد اسقط طفل يصبح واحد رميه وبسهم حاك النار صعب حرملة قاصد النيل يا ويل نحر استقبله وبسهم حاك النار صعب حرملة قاصد النيل يا ويل نحر استقبله بالنحار صوب ورضعه يا صبور يحمل يشيعة بالنحار صوب ورضعه يا صبور يحمل يشيعة شنه دنبه طفل في نحر ينصار لسه يا عاشر بعد قدامك حساب شنه دنبه طفل في نحر ينصار لسه يا عاشر بعد قدامك حساب يتوذعك يا الأخو يا ابن الزكية اكشف لي صدرك والنحر عندي وصية